كذبوا على الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يأمر بالفحشاء فتقولون على الله ما لا تعلمون. وين الأمر من الله؟ هاتوا أمر من الله. إن الله أمر بكشف العورات، بل الله على العكس نهى عن كشف العورات، والله أمرنا بها. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أخلصوا لله عز وجل، إقامة الوجوه معناه الإخلاص لله عز وجل، العمل عند كل صلاة. نعم. وكما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم، كما أن الله أخبر في سورة الأنعام أنهم سيحتجون بالقدر على كفرهم ومعاصيهم. سيقول الذين أشركوا بالله عز وجل، إذا نهيتهم عن الشرك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لماذا لم يمنعنا من الشرك؟ يحتجون بالقدر، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يقولون على الله ما لا يعلمون. الله جل وعلا لو كان يرضى بالشرك لما أرسل الرسل للنهي عنه، ثم وقع منهم ما أخبر الله به كما ذكر في سورة النحل، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. هل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ لو كان ما يقولونه صحيحا كان القدر حجة لما أرسل الله الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كيف ينهى عن شيء هو شرعه كما تقولون؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، كذلك الآية الثالثة من سورة الزخرف: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. قال الله جل وعلا: ما لهم بذلك من علم؟ هل عندكم دليل على أن الله رضي هذا الشيء؟ حتى وإن كان قدره فهو لا يرضى. الله يقدر أشياء ابتلاء وامتحانا لحكمة وإن كان لا يرضاها، لكن يترتب عليها حكم وأسرار عظيمة وامتحان للناس. نعم. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله، في مثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. نعم، كانوا يجعلون قسما من زروعهم وحروثهم ويقولون ولا يأكلونه، ويقولون هذا لله، هذا لله، يتعبدون لله بذلك، والله لم يشرع لهم هذا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، يقسمون الزروع والمواشي إلى قسمين، قسم لله وقسم للأصنام، كل هذا تحكم من عندهم. كل هذا تحكم من عندهم. والأنعام جعلوا منها البحيرة والوصيلة والحامي وأشياء لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. الله خلق بهيمة الأنعام لمصالحنا ومنافعنا، نأكل منها ونشرب من لبنها ونركب ونستعملها في حاجاتنا نحمل عليها، ولم يأمرنا بأن نسيب منها بعض الحيوانات، نقول هذه لله لا تركب ولا تحلب ولا توكل، سيبة السوائب والوصيلة والحامل التي يقولون، كل هذا تخبط في الحلال والحرام لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. في مثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من، هذه أنعام من الإبل والبقر والغنم، وحرث حجر زرع، حجر يعني حرام ممنوع، ممنوع علينا أكله واستعماله، بل هو للأصنام، قسم منه لله عز وجل، الله لم يشرع هذا. نعم. لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها فلا يحمل عليها ولا تركب، وهذه هي الحوامي. نعم. التي حمت ظهورها. نعم. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، بل يذكرون عليها اسم الأصنام والطواغيت. نعم. وكذلك في سورة الأعراف في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى قوله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما ذكر سبحانه في أول سورة الأعراف ما فعله إبليس مع الأبوين عليهما السلام، وأنه حاول معهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما، حاول معهما حتى أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، فبدت لهما سواتهما عوراتهما، ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ينزع عنهما لباسهما يريهما سواتهما، إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل هذا رد على المشركين في هذه الجرائم. واليوم المتحضرون والمستغربون منا يدعون إلى العري ونزع الحجاب، يدعون إلى العري ونزع الحجاب وإلى الاختلاط بين الرجال والنساء، كل ذلك يريدون بذلك تغيير هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده المؤمنين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، اللباس على قسمين، منه شيء ستر العورة ومنه شيء زينة وريش، الريش هو الزينة يتجملون به نعم الله سبحانه وتعالى، اللباس والتزين وستر العورة هذا من نعم الله. المشركون الشيطان والمشركون يقولون العري هو من نعم الله، ولماذا التشدد ولماذا كل هذا من إملاء الشيطان قديما وحديثا. نعم. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون. نعم. هؤلاء رجع إلى الكلام مع الصوفية الذين يبتدعون عبادات لم يشرعها الله ويتركون ما شرعه الله، ويقسمون الدين إلى حقيقة وشريعة، الحقيقة للخواص والشريعة للعوام، يقولون الشريعة هذه للعوام اللي ما يعرفون ولا وصلوا إلى ما توصلت إليه الصوفية من المعرفة والمشاهدة وإلى آخر ما يقولون. نعم. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك. يعرضون عما شرعه الله سبحانه إلى ما تهواه نفوسهم وتلذ به قلوبهم، يسمون هذا المشاهدة والمعرفة، وأسمى صوفية ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله. نظرا لزيادة على الاحتجاج بالقدر، أضافوا إلى ذلك اتباع ما يهوونه وما يتلذذون به من الأمور، فيشرعون لأنفسهم ما لذ لهم ووافق أهواءهم ورغباتهم، ويعرضون عن شرع الله سبحانه وتعالى، ويسمون ما يشرعونه لأنفسهم من الذوق والوجد وإلى آخره يسمونه حقيقة، ويسمون ما جاءت به الرسل شريعة، والحقيقة طريق الخواص، والشريعة هي طريق العوام، هكذا يقولون. نعم. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله، نظيرا بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم، الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. نعم. وكما أن الجهمية اتباع الجهم بن صفوان والمعتزلة وعموم المتكلمين الذين يحتجون بعلم الجدل والمنطق، قواعد المنطق يسمونها البراهين العقلية، ويقدمونها على الأدلة الشرعية، ويقولون الأدلة الشرعية ظنية لا تفيد اليقين، وأما البراهين العقلية فهي يقينية عندهم، ولذلك انكروا الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة، أنكروها لأنها لا توافق البراهين العقلية، يسمون الأدلة الشرعية أدلة السمع، وأدلة المنطق يسمونها أدلة العقل، وعندهم العقل مقدم على الشرع، لأن الشرع لا يفيد اليقين، وأما العقليات فإنها تفيد اليقين. نعم. وهذا من كيد الشيطان لبني آدم، كما أنه أضلهم في العبادة أضلهم في العقيدة أيضا. نعم. ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله. نعم. فهم يتبعون الأدلة العقلية والبراهين المنطقية، وعقائدهم مبنية على ذلك، عقائدهم الآن الموجودة والمطبوعة كلها أدلة منطقية كلها، ليس فيها آية ولا حديث، لا يحتجون بالآية ولا بالحديث، إنما يحتجون بقواعد المنطق وعلم الكلام، يسمونها براهين. موقفهم من القرآن والسنة إما أن يفسروها بغير تفسيرها، وهذا ما يسمونه بالتأويل، وإما أن يفوضوها ولا يبحثون فيها، لكن يعتقدون في نفس الأمر أنها لا تدل على أسماء الله وصفاته، يقولون ما ندري وش المراد بها، تفوض إلى الله، فهم إما مؤولة وإما مفوضة، هذه طريقتهم مع أدلة الشرع، إما تأويلها وتحريفها تفسيرها كما يريدون، وإما أن يفوضوها كأنها حاجي وألغاز ولغة أجنبية لا يعرف معناها. نعم. ثم الكتاب والسنة إما أن يحرف القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. نعم، فهذا إذا عجزوا عن تأويلها أو ما أرادوا أن يؤولوها فوضون أمرها إلى الله، ويقول مع قولهم إنها لا تدل على ما يقوله أهل السنة والجماعة من أسماء الله وصفاته، لا تدل على ذلك، وش تدل عليه؟ يقولون الله أعلم، ما ندري، وينسبون هذه الطريقة الإلحادية ينسبونها إلى السلف، ويقولون طريقة السلف هي التفويض، طريقة السلف هي التفويض، طريقة الخلف هي التأويل، ولذلك قالوا طريقة السلف أسلم وهي التفويض، طريقة الخلف أعلم وأحكم، وقد كذبوا، لا هي بطريقة السلف وليست طريقة السلف أسلم فقط، بل هي أعلم وأحكم، طريقة السلف هي الأسلم وهي الأعلم وهي الأحكم. نعم. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. هم يقولون يقينيات، الأدلة العقلية يقينيات وبراهين، في حين أنها جهليات وليست يقينيات، اليقينيات ما دل عليه الكتاب والسنة، أما ما تدل عليه العقول الساذجة القاصرة فهذه جهليات، هذه جهليات، والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا، النقل الصحيح لا يخالفه العقل الصريح أبدا، فإن اختلف فإما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح وغير سليم، هذه القاعدة. نعم، والعقل ما يدرك كل شيء، العقل لا يدرك كل شيء، قاصر، ولو كانت العقول كافية لما احتجنا إلى نزول القرآن والسنة، كان العقول تكفي. نعم. وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه.